الوعيدية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج. قلنا هذا من الشيخ رحمه الله تعالى ذكر لمبحث الوسطية، وسطية أهل السنة والجماعة، وأنهم وسط في فرق هذه الأمة، كما أن هذه الأمة وسط في الأمم بين الغلو والجفاء وبين التشدد والتساهل وبين الإفراط والتفريط. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أصولا خمسة في وسطية السلفيين أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية، وبدأها بالأصل الأول وهو في الصفات، فهم وسط بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. ثم ذكر الأصل الثاني وهو في باب أفعال الله تبارك وتعالى، قال وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. وهم وسط أي توسطوا بين هاتين الفرقتين، بين الجبرية والقدرية، وهم وسط وهم خيار عدل في هذا الباب على وفق ما جاء به الكتاب والسنة. وهذه الوسطية كما مر معنا بتعريف موجز أنها ما وافق الشرع. قال وهم وسط في باب أفعال الله، في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. أفعال الله هل هو الفاعل فيما يفعله العباد؟ تنسب أفعال العباد إليه؟ هل تنسب أفعال العباد إليه؟ هذا المراد بهذا الباب. فالجبرية قالوا نعم، الفاعل على الحقيقة هو الله عز وجل، الفاعل على الحقيقة هو الله تبارك وتعالى، وأما العباد فلا يفعلون شيئا، فهم كالريشة في مهب الريح، تحركها الريح يعني كيفما ذهبت الريح يمينا ذهبت هذه الريشة يمينا، كانت ذهبت شمالا ذهبت هذه الريشة شمالا، أو كمثل أفعال المرتعش، فأفعال المرتعش لا تنسب إليه لأنها خارجة عن إرادته، أفعال لا إرادية، حركات المرتعش حركات لا إرادية. فكذلك العبد في أفعاله من صلاة من صيام وغير ذلك من أنواع الطاعات أو في ضدها من المحرمات كالزنا والسرقة والقتل إلى آخره، فلا يفعلون شيئا، لا قدرة لهم ولا اختيار. هذا قول من؟ هذا قول الجبرية. من هم الجبرية؟ الجهمية. هنا هذه العقيدة، عقيدة الجبر، هي عقيدة الجهمية. إمامهم في الجبر الجهم ابن صفوان، هو إمام الجبرية، الجهم ابن صفوان. فماذا ينفون؟ ينفون القدرة والاختيار عن العبد، فهو كالريشة في مهب الريح أو كحركات المرتعش أو كأغصان الأشجار تحركها الرياح كيفما شاءت. نعم، فنفوا القدرة والاختيار وقالوا الفاعل على الحقيقة هو الله عز وجل. وهذا يلزم منه ماذا؟ أن الذي صلى وصام من؟ الله. أن الذي صلى وصام الله، ما هو العبد. العبد ينفون عنه أنه فاعل حقيقة، إنما هو فاعل من باب المجاز، فيلزمهم أن الذي صلى وصام هو الله عز وجل وغير ذلك من أنواع الطاعات. وهكذا أيضا المحرمات، الذي قتل وزنى وسرق هو الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. وبعضهم ربما التزم بهذا، وبعضهم ربما التزم بهذا، أنه ينسب ويقول الذي صلى الله والذي صام الله إلى آخره. وهذا يعني فتح لباب الإلحاد والردة. نعم، فهذا القول يعني كفر وانسلاخ من الدين. نعم، وماذا نسبة القبائح إلى الله تبارك وتعالى؟ هذا قول الجبرية، وهم من؟ الجهمية، وكذلك الأشاعرة. الأشاعرة جبرية، الأشاعرة جبرية يعني، لكنهم كما مر معنا عندهم ماذا؟ تعمية وتلون وتلاعب بالألفاظ، ولهذا أتعبوا أهل السنة في الرد عليهم. نعم، فإذا جئت يقولون نعم للعبد قدرة، طيب قالوا لكن قدرة غير مؤثرة، قدرة غير مؤثرة. فانظر يعني ماذا أثبتوا له قدرة ثم قالوا غير مؤثرة. قال بعض الأشاعرة كالحويني رحمه الله، قال هذا قول الجبرية سواء، قول الجبرية سواء، فالفاعل في الأخير من؟ الله عز وجل على قولهم. إذا كانت القدرة غير مؤثرة إذن فالفاعل في الأخير ماذا؟ هو الله سبحانه وتعالى. حتى أقرب لكم سيأتي إن شاء الله مزيد بحث في هذا الباب. يجعلون العبد مثل السكين، السكين الآن إذا جئنا وقطعنا مثلا اللحم أو قطعنا الخبز بالسكين، من القاطع؟ من القاطع على الحقيقة؟ الشخص الذي قطع بالسكين، لكن القطع كان بإيش؟ بالسكين. فيجعلون العبد بيد الله كالسكين بيد القاطع. أشعرية يجعلون العبد بيد الله كالسكين بيد القاطع. صلى وصام، إذن من الذي صلى؟ يعني على قولهم يلزمهم ماذا إذا كان قدرته غير مؤثرة؟ إنما الذي يفعل به الله عز وجل. نعم، فإذا ماذا ينسب الأفعال لمن على الحقيقة؟ إلى الله عز وجل. كما أن الذي يقطع ينسب القطع لمن؟ الذي قطع، إنما السكين أداة، لكن ينسب القطع لمن؟ للشخص الذي أخذ السكين وقطع. فهكذا يقولون للعبد قدرة لكنها غير مؤثرة، إذن الله هو الذي فعل على الحقيقة. ويثبتون للعبد كسبا، هذا مر معنا في جمع الاعتقاد، يثبتون للعبد كسبا، ثم تقول لهم إيش هذا الكسب؟ عرفوا لنا إياه. ما تجد عندهم أي تعريف لهذا الكسب، لا تجد أبدا عندهم تعريفا لهذه الكلمة. عندهم يقولون للعبد كسب، إيش معنى كسب؟ الفعل، العمل، هذا الذي جاء به القرآن، أن الكسب والعمل والفعل بمعنى إيش؟ بمعنى واحد، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، بما كنتم تكسبون، بما كنتم تفعلون، بما كنتم تعملون. العمل والفعل والكسب معنى واحد، فالكاسب الفاعل العامل هو العبد، لكن عندهم لا، الكسب ليس هو العمل وليس هو الفعل للعبد، وإنما ها أعطونا تعريف ما تجد أبدا. هذا كلهم باب التلاعب بالألفاظ، وإلا فهم على الحقيقة جبرية كما قال كبيرهم أو كان من كبارهم ثم تاب الله عليه. قال هذا هو قول الجبرية سواء بسواء، يسبون أو يعني يثبتون قدرة أو يعني يثبتون قدرة ولا يثبتون لها تأثيرا، ويثبتون كسبا ولا تجد تعريف للكسب عندهم. ما هو الكسب؟ هل هو بمعنى العمل والفعل؟ لا. طيب أعطونا تعريف، ما تجد تعريفا عندهم. فهم الأشعرية جبرية في باب الأفعال، هم جبرية. قال بين الجبرية، إذن الجبرية سلبت العبد القدرة والاختيار، ولا ينسب إليه فعل البتة، وإنما الفاعل على الحقيقة من؟ الله عز وجل. وهذا يعني ماذا؟ يعني أن كل الأفعال هذه هو الذي فعلها الله عز وجل. إذن لماذا يعذب العصاة ويدخلهم وماذا ويعذب الكفار ويعذب المشركين ويدخلهم النار؟ إذا كان ليس للعبد إيش؟ ليس العبد لا قدرة ولا اختيار ولا فعل، لماذا يعذبهم؟ تعذيبهم ايش؟ تعذيبهم هم لا قدرة لهم ولا اختيار، تعذيبهم ايش؟ ظلم ولا عدل؟ ظلم. فاذا فيه نسبة الظلم من؟ لله سبحانه وتعالى. لما يقال هؤلاء لا قدرة لهم ولا اختيار وليس هم الفاعلون، ليش الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب؟ فيلزم من هذا المذهب الإلحادي الكفري لوازم شنيعة قبيحة. فهؤلاء هم الجبرية جهمية والأشاعرة. قال والقدرية، قدرية على النقيض، على النقيض. يعني ماذا قيل لهم قدرية؟ لأنهم نفوا القدر فنسبوا إليه لنفيهم إياه. وقد يقال للجبرية قدرية لكن هذا قليل، أما الغالب أن الجبرية غلوا في إثبات القدر فجعل الله عز وجل هو الفاعل والعبد لا قدرة له ولا اختيار، فقد يقال للجبرية قدرية لكن هذا قليل. أما الغالب أن القدرية إذا أطلقت فيراد بها الذين نفوا ماذا؟ نفوا القدر، وهم المعتزلة. قدرية هنا هم المعتزلة. فهؤلاء قالوا إن الله لا يقدر على أفعال العباد، أفعال العباد خارجة عن قدرته، خارجة عن مشيئته. فأفعال العباد خارجة عن قدرة الله عز وجل، لا يقدر الله عليها. لو شاء الله تسكين شيئا وشاء العبد تحريكه فإن هذا الشيء يتحرك، تنفذ مشيئة من؟ العبد. لو شاء الله تسكين شيئا وأراد العبد تحريكه فما هو الذي يقع؟ ما شاءه الله أم ما شاءه العبد؟ ما شاءه العبد عند القدرية المعتزلة. فأخرجوا أفعال العباد عن قدرة الله، سواء كانت طاعات أو معاصي، سواء كانت طاعات أو معاصي، فلا تدخل تحت قدرة الله عز وجل، ولا تدخل تحت قضائه، ولا تحت مشيئته. نعم، فعندهم الله عز وجل لا يقدر أن يهدي ضالا، ولا يقدر أن يضل مهتديا. لماذا؟ لأن هذه أفعال، أفعال العبد، فهي خارجة عن قدرة الله عز وجل. فإذا أثبتوا مع الله فاعلا مستقلا عن الله، وهو من؟ العبد. أثبتوا فاعلا مع الله مستقلا عن الله وهو العبد. فلهذا قيل لهم مجوس هذه الأمة. المجوس أثبتوا فاعلين، فاعل الخير وفاعل الشر، فجعلوا فاعل الخير النور، وجعلوا فاعل الشر الظلمة. فالذي يخلق الخير هو النور، والذي يخلق الشر هو الظلمة. والمعتزلة جعلوا مع الرب عز وجل خالقين، فكل عبد يخلق ايش؟ يخلق فعله، فكل عبد يخلق فعله مستقلا عن الله عز وجل. فلهذا قيل لهم مجوس هذه الأمة. فهذا طرف، هذا طرف وذاك طرف، كلاهما على النقيض. ذاك يسلب العبد قدرته واختياره وفعله وهم الجبرية، وهؤلاء ماذا؟ نعم، جعلوا فعل العبد مستقلا عن فعل الله تبارك وتعالى وخارجا عن قدرة الله تبارك وتعالى. فجاء أهل السنة وكانوا وسط، فكان وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فأثبتوا أن العبد فاعل على الحقيقة، هو الذي يصلي، هو الذي يصوم، هو الذي يحج، كما أنه إذا فعل المحرمات هو الذي يزني، هو الذي يسرق، هو الذي يقتل، هو الفاعل على الحقيقة. نعم، تنسب إليهم الأفعال، تنسب إلى من؟ إلى من فعلها، ومن هو العبد. ولهذا قال الله عز وجل بما كنتم تعملون، بما كنتم تفعلون، بما كنتم تكسبون. والله عز وجل خالقهم وخالق أفعالهم، خالقهم وخالق أفعالهم. فينسب الفعل وينسب العمل وينسب الكسب للعبد لأنه هو الذي فعله حقيقة، ويضاف إلى الله عز وجل تقديرا وخلقا، هو الذي خلق الأفعال، هو الذي خلق العباد وأفعالهم، وهو الذي قدرها، فينسب إلى الله عز وجل إيش؟ خلقا وتقديرا، كما قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. لأن الله عز وجل خلق فيك قدرة وخلق فيك إرادة، وهذا الفعل الذي تفعله من طاعة أو معصية إنما يكون بقدرة ويكون بإرادة. فالذي خلق القدرة والإرادة الذي هي سبب الفعل هو خالق المسبب وهو الفعل. فالله خالق العباد وأفعالهم، لكن هم الفاعلون لها على الحقيقة، فتنسب إلى العباد فعلا، وتنسب إلى الله عز وجل خلقا وإيش وتقديرا. إذن الطاعات بقدر الله، لكنها فعل العبد يشكر ويثاب إيش عليها، والمعاصي بقدر الله، لكن العبد هو الفاعل حقيقة، فيلام ويكون معذورا مأثوما عليها. فإذا تضاف إلى الله عز وجل خلقا وتقديرا، وتضاف إلى العبد فعلا وكسبا، لأنها كانت بقدرته واختياره وإرادته. هذا هو القول الوسط لقوله سبحانه وتعالى، هذا الذي وافق الشرع: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن يشاء العبد الاستقامة ويختارها، نعم، ثم يقوم بما يكون من الاستقامة من أفعال من طاعات. إذن أعطاه الله عز وجل قدرة وأعطاه اختيار مشيئة، لكنها تابعة لمن؟ تابعة لمشيئة الله وتقدير الله تبارك وتعالى. فإذا تنسب الأفعال، أهل السنة يقولون تنسب الأفعال للعباد حقيقة، وتضاف إلى الله عز وجل خلقا وإيش وتقديرا. هذا هو القول الوسط. قال: وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. وفي باب وعيد الله، الوعيد بمعنى التخويف والتهديد، هذا معنى الوعيد، وهو يكون في الشر والعقاب. الوعيد هو التهديد والتخويف، ويكون في الشر وفي العقاب. أوعدته يعني ماذا؟ توعدته شرا، قال: أوعدت فلانا، أي بالشر، بخلاف الوعد. الوعد هذا يكون في الخير وفي الثواب، وعدته يعني وعدته بخير. وإني وإن أوعدته أو وعدته فمخلف إيعادي ومنجز موعدي. فيخلف الإيعاد الذي هو التهديد، وهذا مدح كرم، ومنجز موعدي أي بالخير، فيخلف إيعاده الذي هو يخلف التهديد والتخويف بالشر، وينجز وعده الذي هو إيش الخير والإكرام والصواب. فالوعيد في الشر والوعد في الخير، الوعيد في العقاب والوعد في الثواب. قال: في باب وعيد الله بين المرجئة، المرجئة الذين يعني أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، أخروا، هذا معنى الإرجاء التأخير، قالوا: أرجه وأخاه، أي إيش؟ أخره. في قراءة كما يقول بعض العلماء: أرجئه، أرجئه وأخاه، أخره. فقيل لهم مرجئة لأنهم أخروا من التأخير، أخروا إيش الأعمال عن مسمى الإيمان، فليست الأعمال من الإيمان عندهم. قال: بين المرجئة، المرجئة هنا المقصود بهم الغلاة، غلاة المرجئة، وهم الجهمية، وهم الجهمية، إمامهم الجهم ابن صفوان، الذي قال: الإيمان تصديق بالقلب أو معرفة بالقلب فقط، معرفة بالقلب فقط. هؤلاء هم المرجئة الغلاة وهم الجهمية، وهم الجهمية. فهؤلاء ماذا زعموا؟ زعموا أن الله لا يدخل النار أحدا سرق أو زنى أو شرب الخمر إلى غير ذلك من أنواع المعاصي الكبائر، لا يدخل أحدا النار. يعني غلبوا ماذا كما يقول بعض العلماء، غلبوا ماذا؟ جانب إيش؟ الرجاء. غلبوا جانب الرجاء، قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب. أنت قد صدقت بقلبك واعترفت أن الله عز وجل، نعم بقلبك، لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بقلبك، خلاص بعد ذلك لو فعلت ما فعلت، صار الإيمان الآن ما دام اعترف صار الإيمان كتلة واحدة مسمر مسامير ما يهتز أبدا. فسواء زنيت أو سرقت أو ماذا قتلت إلى آخر هذه الكبائر، فلا يتزحزح هذا الإيمان ولا يتأثر أبدا، لا يضر مع الإيمان ذنب، ولا يدخل الله عز وجل النار ممن سرق أو زنى أو قتل إلى آخره. نعم، فكذبوا بالوعيد بالكلية، كذبوا بالوعيد والعقاب بالكلية. وهذا أيضا من أخبث المذاهب، فتح لباب الانسلاخ من الدين، فتح لباب الانسلاخ من الدين. نعم، شوف بخلاف المعتزلة، المعتزلة يعني فيه تشدد، فيه تشدد، نعم، لكن هؤلاء فيهم ماذا؟ يعني تميع وتساهل، حتى فتحوا باب الانسلاخ من الدين على مصراعيه، لما يقولون افعل ما تشاء فلا يضر إيمانك من هذه الأمور شيء. طيب، هؤلاء إذن هم المرجئة، كذبوا بالوعيد والعقاب بالكلية. قد يقول قائل مرجئة الفقهاء، هناك فرقة يقال لها مرجئة الفقهاء، هل هم كذلك؟ الجواب لا. هل هم كذلك؟ الجواب لا، هم مبتدعة، لأنهم أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان، أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان، لكن وافقوا أهل السنة في أن الله يعذب من يعذب من أهل الكبائر. مرجئة الفقهاء منهم أبو حنيفة، منهم شيخه حماد بن أبي سليمان، منهم صاحب الطحاوية الطحاوي، نعم، هؤلاء يقال لهم مرجئة الفقهاء، يعني نعم بارك الله فيكم. فمرجئة الفقهاء يوافقون أهل السنة بإيش؟ يوافقون أهل السنة في أن الله يعذب من أهل الكبائر، ثم يخرجهم ربنا عز وجل بشفاعة الشافعين. أما غلاة المرجئة، ها، لا يعذب الله أحدا من أصحاب الكبائر، لا يعذب الله أحدا من أصحاب الكبائر. وهكذا المرجئة الفقهاء يقولون لابد أن ينطق بإيش؟ بلسانه، الإيمان تصديق بالقلب وإيش؟ اعتقاد بالقلب ونطق بإيش؟ باللسان. أما المرجئة لا، يكفي المرجئة الغلاة يكفي ماذا؟ الاعتراف بالقلب، وإن لم ينطق بإيش؟ بلسانه، وإن لم ينطق بلسانه. ولهذا قالوا يلزمهم المرجئة الغلاة، يلزمهم أن إبليس مؤمن وأبو طالب مؤمن، هكذا فرعون أن قال الله عز وجل جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم فهم مؤمنون، يلزمهم. المرجئة الفقهاء يقول لابد أن ينطق بإيش؟ بلسانه مع اعتقادي قلبه، أما العمل يخرجونه عن مسمى الإيمان، فهم خالفوا أهل السنة في هذا فكانوا من أهل البدع. أيضا المرجئة الفقهاء وافقوا أهل السنة في أن الأعمال المفروضة واجبة، من تركها يذم ويعاقب، يستحق الذم ويستحق العقاب. شوف، الأعمال المفروضة واجبة، فمن تركها فإنه يستحق إيش؟ يستحق الذم ويستحق العقاب. إذن وافقوا أهل السنة في هذه الثلاث، انظر، الأمر الأول أنه يعذب من يعذب من أهل الكبائر الله عز وجل، الثاني أنه لابد أن ينطق في الإيمان، لابد أن ينطق إيش؟ في لسانه. الأمر الثالث أن الأعمال المفروضة واجبة، يستحق تاركها ماذا؟ الذم والعقاب. أما غلاة المرجئة فلا، سواء ترك واجبا أو فعل محرما فإن الله لا يدخله النار ولا يعاقبه أبدا. هذا المرجئة جهمية. قال بين المرجئة والوعيدية من القدرية. الوعيدية يعني غلبوا جانب الوعيد ونصوص الوعيد, غلبوا نصوص الوعيد, وهو أصل من أصول المعتزلة. أصل من أصول المعتزلة الوعيد, أي أن الله عز وجل لا يغفر لمرتكب الكبيرة إلا إذا تاب قبل موته, لا يغفر لمرتكب الكبيرة إلا إذا تاب قبل موته. أما إذا مات من غير توبة فإن الله عز وجل يخلده في النار لا يخرج منها أبدا, لا يخرج منها أبدا. فيجعلون من شرب الخمر مرة ومات من غير توبة كمن عبد الصنم 1000 مرة ومات من غير توبة. يجعلون من شرب الخمر مرة ومات من غير توبة كمن عبد الصنم 1000 مرة ومات من غير توبة. فيجعلون هذا مثل هذا, فيخلدونه ايش في نار جهنم. وكما أن الله لا يغفر لهذا المشرك كذلك لا يغفر لمرتكب الكبيرة. ولهذا يكذبون بالشفاعة, يكذبون بالشفاعة الوعيدية. من هم الوعيدية؟ قال من القدرية وغيرهم. وغيرهم يعني الخوارج. القدرية هنا المعتزلة, من القدرية وهم المعتزلة نفاة القدر, المعتزلة والخوارج. فكلاهما اتفقا على تخليد صاحب الكبيرة في النار إذا مات من غير توبة, اتفقوا على تخليده في النار وأن الله لا يغفر له وأن الله يخلده في النار كما يخلد عباد الأوثان. أما من حيث الدنيا فسيأتي إن شاء الله في الأصل الثالث. اختلفوا في التسمية, المعتزلة والخوارج اختلفوا في تسمية هذا الذي ارتكب الكبيرة ومات من غير توبة أو الذي ارتكب الكبيرة ماذا نسميه في الدنيا, سيأتي في الأصل الثالث. إذن نفهم الآن الوعيدية من القدرية المعتزلة وغيرهم أي الخوارج غلبوا جانب الوعيد فقالوا إن الله عز وجل لا يغفر لمرتكب الكبيرة وأنه إذا مات من غير توبة فإنه يخلد في نار جهنم. لماذا؟ قالوا لأنه عاص فيجب على الله أن يعاقب إيش العاصي. انظر يقيسون الله عز وجل على الإنسان, ما حسن من الإنسان حسن من الله وما قبح من الإنسان قبح من الله, يقيسون الخالق على المخلوق, فما حسن من المخلوق حسن من الله وما قبح من المخلوق قبح من الله. لو كنت أبا لأولاد فمنهم من أطاعك ومنهم من عصاك, لحسن منك أن تثيب الطائع وأن تعاقب إيش العاصي, لكن أنك تعفو عن العاصي هذا قبيح. فإذا كذلك مع كذلك الخالق لا يحسن أن يعفو عن من, لا يحسن أن يعفو عن العاصي, لا بد إيش أن يعاقبه, أوجبه على الله لا بد تعاقبه, لا بد تعاقبه, وهذا الطائع لا بد تثيبه. ولهذا يعني ماذا يجعلون دخول الجنة عوض, عوض دفع العبد مقابل دخول الجنة العمل الصالح, وهذا أيضا قياسا على ماذا على الخالق على المخلوق. المخلوق إذا اشترى بيتا فإنه يجب عليه أن يدفع ماذا الثمن, إذا دفع الثمن سلمه ماذا سلمه البيت, تدفع الثمن وجوبا ويسلمك البيت وجوبا, شيء مقابل شيء. فكذلك الله عز وجل يقيسون الخالق على المخلوق, ما دام عمل صالح يجب عليك أن تدخله ماذا الجنة. انظروا هؤلاء يعني المعتزلة يجيبون على الله ويحرمون على الله في عقولهم ويقيسون أفعال الله على أفعال المخلوق. فإذا من هنا قالوا ما دام أنه ارتكب كبيرة ومات من غير توبة فيخلد في نار جهنم, يعاقب, لا بد أن يعاقب, وهذا العقاب يستمر معه كما يستمر مع عابد الوثن. فهذا طرف نقيض, بارك الله فيكم, طرف نقيض. فجاء أهل السنة وكانوا وسط, قالوا فاعل كبيرة فاعل كبيرة، معه أصل الإيمان، معه أصل الإسلام، فهو تحت إيش؟ المشيئة، تحت المشيئة، مدام معه أصل الإيمان وأصل الإسلام، ولو سرق ولو زنى ولو قتل ولو شرب الخمر، معه أصل الإيمان معه أصل الإسلام، فهو تحت المشيئة. إن شاء عفى الله عنه أدخله الجنة، وإن شاء عذبه بقدر إيش؟ بقدر ذنبه، ما هو مثل عابد الوثن، بقدر ذنبه، ثم يكون ماذا؟ ثم يدخله الجنة. فلا بد له أن يدخل الجنة، لا بد له أن يدخل الجنة. لماذا؟ لأن الله عز وجل ماذا قال؟ لا يدخل الجنة، أو ماذا رتب دخول الجنة؟ على الإسلام والإيمان، رتب دخول الجنة على الإسلام والإيمان. فما دام عنده إسلام وعنده إيمان فإنه يكون مآله إلى الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية رد على الطائفتين، على المرجئة وعلى المعتزلة والخوارج. إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالشرك لا يغفره الله عز وجل لمن مات ولم يتب منه، الشرك الأكبر. ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك، لمن يشاء. إذن ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقد يغفر لمن لم يشاء. إذن ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، رد على المعتزلة والخوارج. ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك، من زنا، من سرقة، من ربا، من شرب الخمر، لمن يشاء. طيب، هذا رد على من؟ رد على الخوارج والمعتزلة الذي قالوا أنه ماذا يخلد في نار جهنم، وأن الله لا يمكن أن يعفو عنه، وأن الله لا بد أن يعاقبه. مفهومه؟ ولا يغفر، وقد لا يغفر ماذا؟ ما دون الشرك أيضا لمن يشاء. هذا رد على من؟ على المرجئة الغلاة الذين قالوا لا يعاقب أبدا. فهذه الآية رد على الطائفتين، وهذا الذي ذهب إليه أهل السنة، وافقوا هذه الآية، فقالوا ما دون الشرك إذا مات العبد من غير توبة مرتكبا له، مرتكبا للكبائر، نعم، فهو تحت المشيئة، إن شاء عفى الله عنه ابتداء وأدخله الجنة من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم يدخله ماذا؟ الجنة. فهم وسط في هذا الباب بين هؤلاء وبين هؤلاء، ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم.